النبي عليه الصلاة والسلام في كل أربع

رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن زيد بن أرقم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا انفصل من صلاته قال زر إلى هذا الدعاء: اللهم ربنا ورب كل شيء، أشهد أنك الله الواحد لا شريك لك. اللهم ربنا ورب كل شيء، أشهد أن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ربنا ورب كل شيء، أشهد أن عبادك كلهم إخوة. اللهم ربنا ورب كل شيء، هبني الإخلاص لي، هبني لأهلي الإخلاص لك في الدنيا والآخرة. ويدعو بما شاء من دعاء ويستكثر. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته يتمدد في فراشه، لا يا الله سبحانه وتعالى، يظل يكثر من الدعاء حتى يرقد. وقد علمتم ماذا كان يقول رسول الله، أي بعضا مما كان يقول رسول الله قبيل رقاده: اللهم إن أسلمت نفسي إليك، وألجأت ظهري إليك، وتوضأت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت. اللهم إن أمسكت روحي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. فيظل يذكر ويدعو حتى يأخذ عينيه الرقاد. فإذا استيقظ حمد الله سبحانه وتعالى ودعا، قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله، لا إله إلا الله، الحمد لله. اللهم إنا نسألك من خير ما في هذا اليوم ومن خير ما بعده، ونعوذ بك اللهم من شر ما في هذا اليوم ومن شر ما بعده. إذا دخل الصلاة دعا، خرج منه دعا، إذا غسل يديه بالماء دعا وحمد الله: الحمد لله الذي جعل الماء طهورا والإسلام نورا. اللهم إني أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرين. إذا وضع أمينه الطعام بات جلسة العبد الذليل، وما أكثر ما كان يجلس القرفصاء. وقد روي أنه سئل عن ذلك فقال: أنا عبد أجلس كما يجلس العبيد. ودعا الله سبحانه وتعالى وحمده وكرر في ذلك. فإذا سمع حمد الله ودعا دعاء آخر، إذا كان يخرج من داره دعا الله سبحانه وتعالى: اللهم إني أسألك بحق السائلين إليك، عليك بحق من شاء هذا إليك، فإني ما خلقت أثرا ولا بطرا ولا رئاء الناس. اللهم إني أعوذ بك أن أذل أي أذل أي أخذل أي أخذل أي أكذب أي أكذب أي أهين أي نهان علي. وإذا دخل داما دعا الله سبحانه وتعالى، لبس ثوبا دعا الله، خلع ثوبا دعا الله. إذا سار مع أصحابه في مسيرة إلى غزوة، ما يصعدون هضبة إلا كبر الله، وما يهبطون ثيابا إلا سبح الله. فكأن الجيش كله في سياره في تسبيح ودعاء. إذا أقبل على مدينة وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخلها قال: اللهم رب السماوات وما أظلمن، ورب الأراضين وما أقللن، ورب الشياطين وما أدلين، ورب الرياح وما أدرين، إنا نسألك خير هذه القرية وخير ما فيها، ونعوذ بك اللهم من شر ما في من شر هذه القرية ومن شر ما فيها. ثم يكتبون هكذا في كل تقلبات رسول الله، تقلباته مسدودة بالعبادة. وقلبة العبادة هنا تظهر في الدعاء. إن جلس مع أصحاب له لا يمكن أن تختم الجلسة إلا بذكر اي دعاء. وان اقبل الى اصحابه بدا حديثه معهم بذكر اي دعاء. روى النسائي عن زيد بن ثابت ان رجلا ساله مساله فقال له اذهب فصل عن ذلك ابا هريره. فقد كنت انا وصاحبا لي كلام هكذا يقول زيد بن ثابت وابو هريره في مسجد نذكر الله ونبيه. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وجلس معنا فسكتنا. فقال عليه الصلاة والسلام عودوا إلى ما كنتم عليه. فدعوت أنا وصاحبي قبل أبي هريرة وجعل رسول الله يؤمن، يعني كل واحد يدعو الاثنين يؤمنون ورسول الله الآن أصبح معه، ثم يدعو الثاني والبقية يؤمنون حتى جاء دور أبي هريرة فرفع يديه قائلا اللهم إني أسألك ما سألك صاحبان وأسألك علما لا ينسى. ورسول الله يؤمن. فقلت يا رسول الله ونحن نسألك ما نسأل الله ما سأله أبي هريرة. فقال عليه الصلاة والسلام سبقتما إلى ذلك الغلام البيتي أي أبي هريرة. لاحظوا هذه البنت أيها الإخوة، هذا هو التبتل. ما يلتقي بعض من أصحاب رسول الله مع بعض في مصر إلا ويتحلقون على دعاء. فإذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس معهم ودعا معهم دعا كأنه الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا كان عمله في زمنهم وهذا كان شأنهم. والله اليوم يعني يقول إليه أن بعض الناس لو دخلوا مسجد ورأوا ثلاثة أو أربعة متحلقين واحد يدعو والآخرين يؤمنون ثم دعا الآخر والآخرين أمنوا قالوا هذه بدعة. بدعة هذه جلسة بهذا الشكل بدعة. نعم يعني نحن لا يكفينا تكفيرنا يبعدنا عن هذا المعنى العظيم الذي كان الرسول صلى الله عليه وسلم مستبغا به. نريد ان نزيد بعدنا هذا بعدا اخر باسم محاربه البدع. لا يكفينا قسوه قلوبنا، تكفينا حالتنا التي نعاني منها. هذه اقوال بسيطه على سيرة رسول الله وهديه. كيف كان يمارس الإسلام؟ كيف كان رسول الله يمارس الإسلام؟ ممارسته للإسلام كانت تبتلا، كانت براعة في كل وقت، في كل حالة، في كل تقلب. يربط كل أمر من أمور دنياه بغطاء من أمور دينه. يربط كل حال من الأحوال التي تجري عليه بارتباط مع الله سبحانه وتعالى من خلال دعاء، من خلال دعاء واجب. كيف يمكن ان نفسر اسلامنا اليوم؟ نحن المسلمون لا الفاسقين لا المنحرفين لا الدائعين ولا التائبين. كيف يعني نمارس اسلامنا؟ نحن في احسن الاحوال لعلي قلت باسمي الماضي ان معاملتنا مع الله لا تعدو في الغالب ان تكون طوافا حول الاسلام، خدمة للاسلام، حديثا عن الاسلام، تعريفا بالاسلام، تأليفا بالاسلام. لكن هذا يسمى ممارسة للاسلام يا اخوان. أنا الآن أجلس هذا المجلس وأنا أشرح هذا الكلام، هذا ليس ممارسة للإسلام، هذا عبارة عن دعوة للإسلام، هذا تعريف للإسلام. إن جلست أؤلف هذا عبارة عن خدمة رائعة جدا، لكن ليس هذا هو مبدأ الإسلام. هذا كله فعلا حول الإسلام وتطواف حول حقيقة الإسلام. لكن كيف يكون الوليد إلى الإسلام؟ كيف تكون ممارسة الإسلام؟ لأنني ألفت مليون كتاب، ولو أنني قمت بعشرات الدروس في كل يوم، نعم، إما زدت الإسلام استباغا، وإما لم أمارسه بسلوكي وكياني ووجداني، كان في الحقيقة محجوبا عن الإسلام، محجوبا عن الإسلام بالحديث عن الإسلام، محجوبا عن الإسلام بالدعاية للإسلام، بالخدمة للإسلام. هذا يعترض. والدليل كلنا نتكلم كثيرا، نشرح كثيرا، نكتب كثيرا، ندافع عن الإسلام كثيرا، لكن ما هو حظ الإسلام ذاته منا؟ كم ساعة نقومها من الليل قبل الفجر؟ هل أقول كم دقيقة؟ كم مرة نرفع أيدينا ضارعة إلى الله بدعاء نيازة الأربع وعشرين ساعة؟ ما هي مظاهر الرب كما كان يفعل رسول الله؟ بين تقلباتنا الدنيوية، بين أمورنا الحياتية والمعيشية، وبين الصلة بالله. نعم. كم مرة يتجلى معنى التبتل الذي أمر الله به حبيبه ورسوله محمدا عليه الصلاة والسلام في حياته؟ أبدا. يتبتل موجود ولا هذه الذراع موجود، فإن وجد دعاء انظر وتأمل تجد عبارة عن ترداد وظيف لكلمات محفوظة كأنها رقية نمررها على ألسنتنا ينتهي الأمر. يعني إذا صلى الإنسان الصلاة حافظ بعض كلمات ارفع بين كذا هل جهل الحال به؟ هذا ليس عبارة عن التبتل الذي قاله الله عز وجل، ولا هو السعي وراء هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، انما المعنى الذي شاءه البيان الالهي في قوله وابصر اسم ربك وتبتل اليه تبتيلا، والذي نفذه رسول الله هديا في سلوكه هو ان تستشعر بكل كيانك بكل مشاعرك عبوديتك، اي ان تستشعر ضعفك ذلك حاجتك مهانتك منتهى حاجتك في كل لحظة الى الله، بحيث تشعر انك على خطر من امورك الدنيوية ومن مسيرك الاخروي. فاذا كنت على هذه الحالة كيف يكون شأنك؟ دائما انت في استغاثة، دائما انت في تضرع الى الله سبحانه وتعالى، هكذا يكون حالك. لكن هذا لا يكون الا اذا فاض شعورك، فاض قلبك شعورا بالخوف بالخطر، لانك على تفاجرك، لانك مهدد في كل امورك، كل امورك ان لم يحق الله عز وجل بالرعاية والعناية. هذا هو مفتاح الدعاء، ومن هنا يأتي التبتل، وإلا لم يتبتل لا يتحقق يعني تمثيلا، ما المثل عبارة عن تمثيل، عبارة عن شعور. وكيف يكون هذا؟ عندما تتأمل جيدا حياتك ليست بيدك، أنا وأنت في كل لحظة مهدد، كلنا مهددون بأشرف وأخطر الأمراض الفتاكة في كل لحظة. هذا الجهاد الجسدي الذي أقامه الله في كياننا في كل لحظة ممكن أن يقع فيه شذوذ، بل لا أكثر احتمال الشذوذات المهلكة. المرضية التي تفتح السبيل الى اسفل الامراض، وليس بينك وبين ذلك من حاجز الا حماية رب العالمين. اذن هذا انا يدعوك يا رب الى ان تقول يا رب عافيني، يا رب ادم علي عافيتك بتضرع. انت في كل لحظة مهدد بان تبتلعك الارض التي تسير عليه، تهتز وترتز، واذا بك فقدت مقومات حياتك عليه. في كل لحظة معرض ان ينزل الله عليك صواعق، في كل لحظة معرض ان ربي سبحانه وتعالى يطلب غذاءك الى داء وبيل. كل هذا ممكن. ثم انك معرض بعد ان عرفت الله وجدت لذة مناجاته، معرض ان يسدل بينك وبينه حجابا، واذا بك اصبحت شاردا تائها ضائعا عن نفسك وعن ربك. تقول يا يوسف بيت علي بذلك بسوء من انواع السوء الذي ترتكبه، لمعصية من المعاصي الكثيرة التي نرتكبها ليل نهار. ألسنا معصيين؟ ألسنا في أسواقنا، في سهراتنا، في لقاءاتنا، في انغماسنا، في نهرنا، في بيوتنا، ألسنا نتقلب في ألوان وسنون من المعاصي؟ طبعا. إذا أنت معرض في كل لحظة أن تقع في مغبة من غضب الله عز وجل وعقابه. إذا أنت على خطر دائم، خطر على خطر من أمورك الدنيوية، عافيتك، صحتك، أهلك، أولادك، وأنت على خطر من علاقتك بالله عز وجل، وهذا هو الأكبر. لما تشعر بهذا ما الخلاص وما الملاذ؟ الملاذ هو أن تلجأ دائما إليه، حتى وأنت تمشي على الأرض تقول يا رب أدم علي نعمة هذه الحياة التي أقمتها علي، أدم علي نعمة رعايتك هذه، وأنا أمشي وأنا أرتجل وأنا أكبح وأنا أدخل إلى داري. اللهم إني أعوذ بك من فجاءة الشر، أسألك فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر، فإن العبد لا يدري ما يفجأه إذا أصبح وإذا أمسك. هذا من دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن الرسول طبعا ما الذي يجعله يقول هذا الكلام؟ هو من يشعره على خطر، دائما على خطر. بعد قدح طويل في نهارك تعود الى دارك، امطمئنا انت انك لن تفاجأ بالشر في اهلك واولادك؟ امطمئن؟ ابدا. اذا تقول يا رب اسالك من فجاءة الخير واعوذ بك من فجاءة الشر. نعم. وتسال الله دائما عند اكلك تسال، عند شربك تسال، عند رقابك تسال، عندما تشعر بانك نعم صحيح البدن معافى الجسد تسأل، عندما تشعر بوحدة ألم بمرض ما يتيج من حولك تسأل. إذا الإنسان في كل لحظاته يذكر بذاته، يذكر بلا شيئيته، يذكر بأنه تافه. ما علاج ذلك؟ الالتجاء إلى الله، التضرع إلى الله. ما تحتاجه تسأله كل ما فيه. وهذه هي الحكمة أيها الأخوة، من أن الناس حتى ولو كانوا صالحين يبتليهم الله في كثير من الأحيان بالشدائد. يعني تأتي على الناس فترات من الزمن تنحل الأرض، تنزل نعم، تشع السماء فلا قطر ينزل ولا نبات يظهر. ما الحكمة؟ قد يكون الناس يعني مستقيمين، لكن الله من عادته وسنته ان يجعل من هذا تذكرة للعباد انهم بحاجة الى ان يلجأوا الى الله.

صلى الله عليه وسلم. إيه رسول الله ليس بيد رب العالمين. إذا أردنا يعني الدافع المادي، الدافع المادي للطلب ما لازم يدين، لأنه هو محقق لكل شيء. ولكن عبوديته هي التي تلح هذا. عبوديته لو رب عز وجل أسكن الجنة ورأى مقامه تماما تماما بلا مليون فلسوف يظل خائفا، ولسوف يظل واجت القلب، ولسوف يظل شاكرا يدعو الله سبحانه وتعالى ويتضرع إليه. وإذا كان هذا كون الرسول نحن كنا نمكن ودعناه، ونحن الذين انغمسنا في الموبقات في النسيان في الملهيات، ويعني ديننا عبارة عن زرعات دواء. إذا كنا بنمارس الدين ودنيانا ولهونا هو الأصل والغذاء، فأذا بمسلم دنياه وإعراضه عن الله أصبح بما كانت الغذاء الدائم المتكرر، وإقباله على الله وإسلامه أصبح بمثابة زرعات الدعاء زرعات الدواء التي يتناولها في اليوم مرة أو مرتين ثلاثة بملعقة صغيرة. نعم، هذا واقعنا في أحسن الأحوال. وماذا كان يقول رسول الله؟ اللهم إني أسألك الهدى، أي أن ترشدني إلى الحق إلى صراطك المستقيم. رسول الله يسأل الله الهدى، أي لم يهدده ولم يعلم الناس الهدى. صحيح يعلم الناس الهدى، لكن بتعليم الله يعلم، بفضل الله اهتدى رسول الله. أليس كذلك؟ أليس الله هو القائل له ليس لك من الأمر شيء؟ فإذا الرسول من حقه وقد ذاقت طعم الهداية أن يسأل الله أن يبقي هذا الطعم له وأن يبقي هذه الهداية له. وهذا تعليم بالتالي لنا نحن، نحن أولى أن نسأل الله الهداية. نعم، الهداية إذا ما هي؟ الرشد إلى الطريق الصواب. والمعنى هنا أي أسألك استمرار الهداية، أبقي هذه النعمة والثقة. وهذا هي مناسبة الحديث هنا، إلا إن تقوى الله سبحانه وتعالى وعبارة عن أن يكون عند الإنسان من إجلال الله والخوف منه ما يردعه عن محرماته، هذا هو التقوى. أن يكون الإنسان متمتعا من مشاعر الإجلال لله والخوف من الله، أن يكون عنده من هذه المشاعر ما يكفيه من ابتعاد عن محرمات الله سبحانه وتعالى. والعفاف أي الترفع عن المحارم، العفاف الترفع عن الموبقات عن المحرمات، والغنى أي أن تورث من نعمة غنى النفس، وهذا هو الغنى الحقيقي. العفاف أن تجعلني مترفعا عن المحرمات، وأن تجعلني غنيا بالمعنى الحقيقي. المعنى الحقيقي للغنى ما المعنى المجازي أيها الإخوة؟ ما المعنى الحقيقي للغنى؟ بعض السطحيين يظنون أن المعنى الحقيقي للغنى أن يطمئن إلى أن صندوقه مليء، لأن ما داره مؤقته، لأن ممتلكاته كلها عامرة وموجودة ومهيئة ومطمئن إليها، إذا هي غني. لا والله الذي لا إله إلا هو، ليس هذا ما ملك. رب رجل امتلك هذا وأكثر ولعابه يسير على ما في أيدي الناس، أفغني هذا أيها الإخوة؟ رب رجل امتلك هذا كله وهو أرق مهموم يتبع جناب الفكر في ليله دون ان يستطيع رقابا، يتامل كيف بالمال مبلغ بسيط من المال يضيفها الى ماله، كيف تدين الى ان يحتال على فلان حتى ياخذ مما في يده ويضعه فوق ملايينه؟ هذا غني والله هذا اكثر الفقراء. شوف ما تكلف اللغه يعني، يعني الانسان الذي يشعر انه في حاجه الى غيره هذا هو الفقير، فسواء كان في داره الملايين او الالاف او لم يكن في داره شيء، ما دام انه يشعر، والعبره بالشعور، ما دام انه يشعر انه بحاجه الى غيره اذا هو فقير. أما الغني بالمعنى الحقيقي لكلمة الغنى، قال ذاك الذي شعر نفسه أنه ليس بحاجة إلى أحد، مطمئن البال أن ما قد رزقه الله كاف وياكل، إن منعت الدنيا في أيدي الناس عن يمين أو شمال لم يبال بها ولم يفترس عندها، فضلا عن ان يصير لعابه كما نقول عليه. هذا هو الفقر، وهذه نعمه تتكاثر عنها اعماق الرجال، وانما تاتي هبه من الله سبحانه وتعالى. فرسول الله يسال الله هذه الاشياء: الهدى، التقى، العفاف، الغنى. لانما يسال الله ويسال رسول الله ربه هذا كله اعلاما وايضاحا ان الانسان لا يملك من امر نفسه شيئا، لا يملك من امر نفسه شيئا الا يخاف عن المحرمات. والله مهما حبيت تعف نفسك عن المحرمات، اذا رب العالمين ما حماك سيد قيامك ضد المحرمات ستندلق عليهم. اذا من الذي يحميك؟ اذا انت بحاجه الى ان تقول يا رب احميني. نعم الهدى، والله مهما فكرت وحملت في الكتب وقرات كتابا اذا كتاب، ودرست الفلسفه ودرست القران ودرست السيره ودرست السنه، اذا رب العالمين ما تجلى على قلبك باشراك الهداه لن تجد قلبك متفتحا لشيء من هذا. اذا لابد ان تسال الله الهدايه، وان كان هذا لا يعني ان لم يوفق الاسباب التي جعلنا الله عز وجل ملزمين بها تعبدا، هذا لابد. تقرا، تكبر، تحضر امثال هذه المجالس، لكن تجعل عندك هداية رب العالمين سبحانه وتعالى. وآية ما نقول أن الناس فريقان، فريق يدخل مثل هذا المجلس أن يقرأ كتاب مثلا بنفسه متعجلفة متكبرة، نعم، يسمع بإذن ناقدة، يقرأ بعين تبحث عن النقد، نعم، الكبرياء هو المهيمن عليه، مهما قرأ ومهما وجد الأدلة ومهما وجد البراهين فإنها لن تصلح من أمر فساده شيئا، لأنه اعتمد على نفسه فضلا عن الكبرياء الذي يعني اصطبغ به. إنسان آخر يجلس مثل هذا المجلس أو يدير آخر له ليتحاور معه في مسألة دينية أو يقرأ كتاب علم، لكنه يفعل هذا وهو قد شعر في اعماق نفسه انه بحاجة الى هداية رب العالمين، بحاجة الى ان يهده فوق علمه علما من لدن، في فوق علمه علما من ام الله سبحانه وتعالى، بحاجة الى هذا فيلجأ الى الله ويسخر ما يهبه الله من عقل ويعي وادراك في السماء في القراء مع ذلك. هؤلاء تتفتح قلوبهم، هؤلاء يدركون الحقائق. وقد راى الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله روحه، قال ذهب هو الى ابن عثيمين ورجل اخر اسمه ابن سقا، ذهب لزيارة رجل اسمه الشيخ يوسف الهمداني من كبار العلماء ومن كبار الصالحين والأولياء. ومن أكرم قال والله أنا هدفي من هذه الزيارة أريد أن أسأله الدعاء لي لأني بحاجة إلى مال. ومن سكى قال هذا الرجل أسمع عنه كثيرا يوسف ذو العلم سأجربه عندي عدة مسائل سأسألنه عنها فإن أجاب وإلا فليعلم حده. لكن عند القادر الزلام قال أنا والله لم يعني أذهب لزيارته ولا هم لي في ذلك إلا أن أسأله الدعاء لي لأستفيد منه. وذهب هؤلاء الثلاثة كل من ذكر بقصده الخاص بينه وبين نفسه. فلما اطمأن بهم المجلس وجلسوا إلى الشيخ يوسف الهمداني نظر الشيخ يوسف الهمداني إلى ابن عكرمة مطلوب هنا العكرمية قال ستأتيك الدنيا كما تشاء قبل أن يدخل. ونظر إلى المنطقة وقال له أرى الجبال بين عينيك لعلك جئت تسأل في كذا وكذا وكذا وكذا. ونظر إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني فدعا له. هناك هذا تفسير لما نقول الإنسان الذي يتحرك ذل شعور عبوديته لله الإنسان الذي يتحرك تحت سلطان كبريائه وتحت سلطان تطوره أنه غني عن كل شيء هذا الإنسان سيقع في مغبة كبره وطغيانه وسيختلط بهذه المشاعر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا سواء الصراط المستقيم. الحمد لله رب العالمين.